بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هل بدأ الوقت؟ طيب، نحن ممكن نتكلم عن المقدمة للحيض والاستحاضة حتى يحضر أو تحضر الطالبات، لكن أخشى أن يذهب كثير من الشرح والطالبات لم يحضرنا بعد، احنا تكلمنا يا أخ ذبيح الله تكلمنا بالأمس على هذا. ترجع للدرس، ترجع للشرح نفسه، قلنا أن الفقهاء الشافعية يقولون لا، والجمهور يقولون أنه ناقض. الجمهور رأوا المخرج، والشافعية نظروا إلى الخارج ثم قالوا أنه طاهر وأنه لا ينقض الوضوء لكنه يوجب الغسل. ثم أتوا هنا بقاعدة، عندهم قاعدة قالوا ما أوجب هذه قاعدة اكتبوها، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب الأدور بعمومه. هذه أنا ما شرحتها بالأمس، لعل الأخ الذبيح ذكرنا بها. إذن قالوا أن المني لا ينقض الوضوء وإنما يوجب الغسل. لماذا؟ قالوا لأنه أوجب أعظم الأمرين فلا يوجب أدورهما بخصوصه. كيف؟ مثال، قالوا الله سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذن يجب أن يجلد 100 جلدة سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان ثيب أو بكر. واضح الآية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100. ثم قالوا لما وجب الرجم على الثيب فوجب في حقه أعظم الأمرين وهو الرجم القتل، لأنه أخفه الجلد، فأعظم الأمرين ورد فيه بخصوص. فقالوا ما ورد بأي أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. فعموم الأدلة أنه يجلد 100، عموم الأدلة أن الزانية والزاني فاجلدوا 100، وخصوص الدليل أنه يرجم، فأوجب أعظم الأمرين فلا يرجم. قالوا فإذا خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل، وهذه قاعدة، وهي أنه ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. هذه قاعدة طبقوها، فالشافعي يستدل بهذه القاعدة، لكن الجمهور نظروا كما قلت لكم من المخرج فقالوا يعتبر ناقض الوضوء، المني يعتبر ناقض الوضوء، وبعضهم جعل هذه من الزلات، وبعضهم تفلسف فيها وقال إنما هي خلاف مذهبي داخل المذهب، والمقصود فيه أنه إذا اغتسل وكان على وضوء أجنب وكان على وضوء فإنه يرتفع حدثه الأكبر ولا يحتاج إلى وضوء، والمسألة قد بيناها في الدرس الماضي فلترجع إليها يغفر لك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن في الحيض، فتكلمنا وقرأنا المتن بالأمس، فنتكلم اليوم على الحيض. الحيض في اللغة كما قلنا هو السيلان، يقال حاض الوادي إلى سال. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو دم جبلة، جبلة يعني، إن كان قد ورد عن ابن عباس بأثر أن آدم اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى من حواء وأنها أغرته في أكل من الشجرة وأنها كذا، وهذا بسند صحيح عن ابن عباس، لكن ابن عباس إلى آدم عليه السلام، بيننا وبينه وبينهم آلاف القرون، فقال أنه عاقب الله سبحانه وتعالى حواء أنها أدماها في كل شهر مرة. لكن هذا الحديث الذي أورده ابن عباس الموقوف هذا أو المرسل أو هذا يتعارض الآية أو الحكمة نفسها من الحيض، فإن الحائض هي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المرأة السليمة، ليست مريض، وإنما المريض هي التي لا تحيض، فهو دم جبلة يخرج من أقصى الرحم على سبيل الصحة والسلامة. وبخلاف دم الفساد فإنه يخرج من أدنى الرحم في منطقة اسمها العاذل، وقيل العادر وقيل العادل والعاذر والعادل أيضا. وللحيض أسماء كثيرة، للحيض أسماء كثيرة، تقريبا نظمها بعضهم للحيض 10 أسماء، وخمستها حيض، محيض، محاض، طمث، إكبار، طمص، عراك، فراك، مع أذى، ضحك، درس، دراس، نفاس، قرق، إعصار. فهذه أسماء للحيض. ومدة الحيض كما بينا بالأمس أن أقله يوم وليلة، وسنبين معنى الحيض، سنبين إن شاء الله معنى هذا الكلام، وأنه كيف يكون يوم وليلة، ثم كيف يكون 24 ساعة، وأن أكثرها يعني مدة الحيض يوم وليلة، مدة الحيض أو أقل مدة الحيض يوم وليلة يعني 24 ساعة، وأكثره 15 يوم، وغالبه 6 إلى 7 أيام. ومدة الطهر، أقل مدة في الطهر، ويعرف الطهر، الطهر أو النقاء، بأن تضع قطرة في محل خروج الدم فتخرج هذه القطنة بيضاء ليس فيها أثر للدم. فأقل هذا الطهر الذي هو بين الحيضتين 15 يوم بلياليها، هذه ستأتي فيها أحكام، انتبهوا لهذا. قد تأتي فيها الحيض بعد 6 أيام، بعد 7 أيام، بعد 8 أيام تطهر، ثم يأتيها حيض أو دم، ثلاث دم بعد 7 أيام، بعد 3 أيام من الطهر، بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، ما حكمه؟ فنضبط تماما أقل الحيض، ونضبط تماما أكثره، ونضبط أقل الطهر وأكثره. فأقل الطهر 15 يوما بلياليها، ولا حد لأكثره، وإن كان الغالب 23 يوما إلى 24 يوما بلياليها. والغالب أن شهر المرأة لا يخلو من حيض وطهر، لا يخلو، عليكم السلام، لا يخلو من حيض وطهر. فإن كان حيضتها 6 أيام فطهرها 24 يوما مثلا، وإن كان حيضها 7 أيام فطهرها 23 يوما. فأقل سن تحيض فيه المرأة، أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية، والقمرية يعني بالأشهر العربية، وهي تقريبية طبعا. فإذا رأت الدم قبل بلوغها 9 سنوات بمدة لا تسع حيض وطهر، فهذا يسمى حيض، يعني أكون أقل من 16 يوما مثلا. فالمدة التي تسع حيض وطهر أقل الحيض زائد أقل الطهر. كم عندنا أقل الحيض؟ عندنا أقل الحيض يوم وليلة، وعندنا أقل الطهر 15 يوما. إذن أقل الحيض زائد أقل الطهر يساوي 16 يوما بلياليها. فالمدة التي لا تسع حيضا وطهرا هي التي تكون أقل من 16 يوما حين تسمعوا هذا أو تقرأوا هذا في كلام الفقهاء. امرأة بلغت 9 سنوات مثال، امرأة بلغت 9 سنوات مثلا في يوم تاريخ 21 أو تاريخ 20 محرم مثلا، ورأت الدم قبله، رأت الدم قبل هذا العمر. فإذا رأت الدم وقد بقي من بلوغها 16 يوما فأكثر، فهذا دم فساد وليس دم حيض. وإذا رأت الدم وقد بقي من بلوغها أقل من 16 يوم فهذا دم حيض، فيحكم ببلوغها. وإذا رأت الدم قبل بلوغها بثمانية عشر يوم واستمر خمس أيام، أي إلى أن يبقى على بلوغها ثلاثة عشر يوم، فالحكم أن دم اليومين الأولين دم فساد، لأنهما قبل ستة عشر يوم من البلوغ، أي بقي على بلوغها أكثر من ستة عشر يوم، والثلاثة الأيام الأخرى دم حيض، لأنه بقي على بلوغها أقل من ستة عشر يوم. هذا الآن نحن نحاول أن نضبط الأيش الأقل الحيض وأقل الطهر. فقول الفقهاء، قول الفقهاء أربع أقل الطهر 24 ساعة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أقل الطهر يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أنها رأت الحيض، لو أنها رأت الحيض في اليوم الأولى مثلا ساعة أو ساعتين، في اليوم الأولى ساعة، واليوم الثاني ليس هناك دم، اليوم الثالث رأت الدم لمدة ثلاث ساعات، في اليوم الرابع ما في دم، في اليوم الخامس رأت الدم لمدة نصف ساعة، في اليوم السادس ما في دم، في اليوم السابع رأت دم لمدة خمس ساعات، في اليوم التاسع ما في، العاشر كذا، إلى تحسب خمسة عشر يوم، لأنه أكثر الحيض، انتبهوا، أكثر الحيض خمسة عشر يوم، فتنظر في هذه الفترة من بداية الحيض إلى انتهاء خمسة عشر يوما، فتحسب الساعات التي نزل منها الدم، فإن بلغت الساعات 24 ساعة فهذا دم حيض، فإن كان الدم النازل من تاريخ واحد إلى تاريخ 15، بدأ الدم ينزل منها من تاريخ واحد، دخل الشهر تاريخ واحد فنزل منها دم، في اليوم الأولى ثلاث ساعات، في اليوم الثاني ما في، اليوم الثالث نصف ساعة، اليوم الرابع كذا، إلى تاريخ 15 أكثر الحيض 15 ما في، بعد ذلك يعتبر استحاضة، سنأتي ونبين معنى الاستحاضة. فلو أن امرأة جاء منها الدم بهذه الطريقة، فإنها تحسب هذه الفترة من واحد إلى خمسة عشر، فإذا بلغت الفترة كلها 24 ساعة فهو دم حيض، وإذا جمعت الساعات التي نزل فيها الحيض في هذه الفترة كلها 15 يوما فوجدت الدم 21 ساعة، فعند الشافعية أن هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة، فتعود وتقضي الصيام وتقضي الصلوات التي مرت، لأنه حين جاءها الحيض توقفت، لما جاءها الدم توقفت عن الصيام وتوقفت عن الصلاة، ثم بعد ذلك طهرت وجاءها طهرت وجاءها طهرت وجاءها، فهي متوقفة. سيأتي معنا في نهاية كتاب الحيض أن الطهر الذي يتخلل بين الدمين ما حكمه، سيأتي معنا أن المرأة تحيض ثلاث ساعات مثلا في اليوم، ثم بعد تطهر أربع خمس ساعات عشر ساعات ست ساعات ما يأتيها الحيض، في اليوم الثاني قد يشتد عليها الحيض فينزل بكثرة، في اليوم الرابع يخف الدم المتقطع، الطهر المتقطع بين الدماء، الطهر المتخلل بين الدماء ما حكمه؟ عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية قولان، القول المعتمد الأخذ بقول السحب، القول المعتمد يأخذون بالسحب، والقول المرجوح الأخذ باللقط. ما هو اللقط وما هو السحب؟ السحب أننا نسحب أيام الطهر والنقاء إلى أيام الحيض ونحسب هذا النقاء كله حيض، فمثلا إذا كان حيضها ست أيام، ست أيام حيضها مثلا، جاءها في اليوم الأول حيض لمدة سبع ساعات أو ثمان ساعات أو عشر ساعات، اليوم الثاني جاءها ثلاث ساعات أربع ساعات، ثم جاءها نقاء لمدة خمس ساعات أو ست ساعات، ثم جاءها حيض ثم جاءها نقاء، هذا النقاء ما حكمه؟ المعتمد أن هذا النقاء يعتبر حيض، فلا تغتسل ولا بل تنتظر حتى ينتهي أيام الحيض ثم تغتسل بعد ذلك إذا رأت القصة البيضاء، ثم تصلي بعد ذلك ولا تقضي هذه الأيام إلا إن كان صياما. إذن هذا حكم السحر. حكم اللقط ما هو؟ حكم اللقط أنها تنظر إلى أيام النقاء فتلقط هذا الأيام وتلفق، فيعتبر أيام الدم حيض وأيام الطهر طهر، فتغتسل وتصلي. وهذا فيه شدة، بل كان بعضهم يفتي بهذا، بعض مشايخنا كان يفتي بهذا، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الصواب أنه يعتبر حيض وهو المعتمد في المذهب. وهذا أيضا هو وجه عند المالكية وعند الحنابلة. هذا الطهر نحن ممكن نعتبره راجح ونفتي باللقط في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة ممكن نفتي بأن هذا اللقط هو الراجح من السحر. نفتي هذه المرأة إذا أتت إلى الحج وأرادت أن تحج ثم جاءها الحيض ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، وأن الطائرة ستذهب وأن الرفقة ستذهب وأن الحج سيفسد وتسافر بغير أن تطوف، نقول هذه المرأة قد قال الأحناف بجواز طوافها بغير طهارة وإن كانت حائض، وهذا خطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بجواز الطهارة وأنها تهجم وتطوف وإلى آخره، وهذا خطأ. هذا قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بهذا البيت، هذا نص لا يحتاج إلى اجتهاد. وقال أحابستنا هي أقرى حلقاء، لما قيل له أنها حاضت قال، فقيل له أنها قد طافت في الصدر الأول أو في الطواف الأول في طواف الزيارة، فقال فلا إذن، إذا كان يظن أنها تسأل عن طواف الإفاضة، فلما تبين له أنها تسأل عن طواف الوداع قال فلا إذن. إذن أن نقول بسقوط الطواف أولى من أن نقول تطوف وهي حائض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوف بهذا البيت. كيف نقول تطوف؟ نحن لنا دخل بالسنة، لنا دخل بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما قال الفقهاء، وإن كان قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية والأحناف وغيرهم، لكن السنة أولى. لكننا ممكن نفتي هذه المرأة أن تعمل بحكم اللقط، ونقول هي أخذت الآن بمذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، فما كان هناك مرجوح نقول هنا راجح، نعتبر هذا القول راجح هنا، ونقول لها الآن تغتسل وتطوف ولا شيء عليها، لأنه يأتي هذه المرأة وقت لمدة 3 ساعات، لمدة 4 ساعات، لمدة 5 ساعات ليس فيها دم، تغتسل وهي تعرف الأوقات التي ينقطع منها الدم، فتغتسل وتذهب وتطوف ولا شيء عليها. هذا يسمى حكم اللقط وحكم السحر. هذا خلاصة لو مقدمة في مسألة الحيض، ونحن نتكلم إن شاء الله شيئا فشيئا وقليلا قليلا عن الحيض حتى نأتي على إلى آخره إن شاء الله. أقل الحيض قلنا يوم وليلة وهي 24 ساعة فلكية. الساعة طبعا الساعة هي عبارة عن 15 درجة، كانوا القدامى يحسبون بالدرجات، ما عندهم ساعات الموجودة الآن، كانوا يعتبرون بالدرجات، فيقولون مثلا بين المغرب والعشاء 17 درجة، تحسب الدرجات، الدرجة عبارة عن 4 دقائق، الدرجة تقريبا 4 دقائق، فعندهم الساعة اليوم 354 يوم السنة فلكية، واليوم 24 ساعة فلكية، والساعة تعر درجة تقريبا. فقالوا أقل الحيض يوم وليلة. إذا هذه المرأة الحيض الآن لا إشكال فيه، فقد يكون الدم أسود وقد يكون أحمر وقد يكون قد يتميز الدم، سيأتي معنا نحن نتكلم عن الاستحاضة بأن المرأة تستطيع أن تميز، نقول لها ميزي. فعند الشافعية تعمل بالتمييز والمالكية، وعند الحنابلة تعمل بالعادة بعادتها، والرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى التمييز وردها إلى العادة، ردها إلى التمييز قال دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف، وردها إلى العادة فقال تمكث أيام تترك الصلاة أيام أقرائها أو أيام أقرائها، وعند الأحناف أنه ردها إلى غالب عادة النساء تتحيض بعلم الله 6 إلى 7، وأما المستحاضة وهي التي يأتيها دم في غير وقت الحيض، أو جاءها الدم وكانت دائما يأتيها ست أيام ثم جاء الآن واستمر، أو انقطع الدم ثم بعد يومين 3 أيام جاءها دم، هذه تحصل عند كثير من النساء، اضطرابات تحدث هذه الاضطرابات وهي استحاضة. فنتكلم عن خلاصة المسألة في الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ أولا حاصل صور الاستحاضة أن لها 7 صور تقريبا أو 4 أقسام إجمالا. إذا خرج دمها عن حد الاستقامة فهي مستحاضة، وهي لها 4 أقسام إجمالا، لها 4 أقسام إجمالا و7 تفصيلا تقريبا. إما أن تكون مبتدئة مميزة، وإما أن تكون مبتدئة غير مميزة، وإما أن تكون معتادة مميزة، وهذه المعتادة إما أن تكون معتادة غير مميزة، إما أن تكون معتادة، لها 3 أقسام. المعتادة هذه إما أن تكون ذاكرة لعادتها وقتا وقدرا، وإما ناسية لعادتها وقتا وقدرا، وإما أن تكون ذاكرة لوقتها دون القدر. فهذه قرابة 7 صور، هذه قرابة 7 صور. الأخيرة تقريبا هي المتحيرة، الأخيرة هي المتحيرة. إن كانت مبتدئة مميزة وهي التي ابتدأها الدم ورأته بصفات مختلفة، بأن رأت قويا وضعيفا كأسود وأحمر، فتجعل القوي حيض والضعيف استحاضة بشرط ألا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثر الحيض، وألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر. هذه يجب أن تضبط هذه المسائل. وإن كانت مبتدئة غير مميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة فلحيضها يوم ليلة وطهرها 29 يوم، ومثلها المميزة التي فقدت شرطا من شروط التمييز المتقدمة. وقد قلنا أن الدم دم الحيض يعرف إما باللون وإما بالرائحة وإما بالصفة. اللون قد يكون أسود منتن والمقابل يكون الأحمر استحاضة، الأحمر يقابله الأصفر، الأشقر يقابله الأكدر، وهكذا. والرائحة دم الحيض منتن ودم الاستحاضة ليس فيه نتن. أو قد تعرف بالصفة، ما كان قويا فحيض وما كان ضعيفا فاستحاضة، وبعضهم قال لا بالخفة والغلظة، فما كان غليظ فهو حيض وما كان خفيف فهو استحاضة. فهذه إن كانت معتادة مميزة فترد إلى التمييز المخالف للعادة، وإن كانت معتادة غير مميزة فإن علمت عادتها قدرا ووقتا 6 أيام وفي نهاية الشهر أو في أول الشهر ردت إليها، وإن نسيتها قدرا ووقتا فهي كحائض في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة، وتعتبر طاهر في بعض الأحكام كالصوم والصلاة، وتغتسل لكل فرض في وقته. وإن علمت القدر دون الوقت أو الوقت دون القدر فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في الزمن المحتمل تعتبر كناسية لهما فيما مر معنا من النيش الطهر والحيض. فمثال الذاكرة للوقت أو للقدر دون الوقت، الذاكرة للقدر دون الوقت أن تقول كان حيضي 5 في الشهر الأول من الشهر لا أعلم ابتداؤها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهرة بيقين. نقول لها أنت في اليوم السادس حائض بيقين، والأول طاهر بيقين كالعشرين الأخيرتين، والثاني إلى آخر الخامس أنت محتمل للحيض ومحتمل للطهر والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من حيض وطهر حكمة وهي في المحتمل كناسية لهما كما تقدم. ومعلوم أننا لا نعطيها ولا نلزمها بالاغتسال إلا إن علمنا أو إن احتملنا الانقطاع. وهذا مثال الذاكرة للقدر دون الوقت. أما الذاكرة للوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر ولا أعلم قدره، فهذا يوم ليلة منه نعتبر حيض بيقين، ونصفه الثاني طهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من حيض وطهر الحكمة وهي في المحتمل كناسية لهما كما في التي قبلها. وتسمى الناسية للقدر والوقت معا أو لأحدهما متحيرة، وسميت متحيرة لأنها حيرت الفقهاء، سميت متحيرة لأنها حيرت الفقهاء أو لأنها تحيرت في نفسها، فسميت متحيرة. هذا خلاصة المسألة المتحيرة. وأنا أستسمحكم عذرا الآن لأن الأهل بالخارج من المستشفى يتصلوا لي الآن، قد اتصلوا أكثر من مرة، اتصلوا في بداية الدرس واتصلوا الآن وأنا أحذف المكالمة أكثر من مرة، فأنا أستسمحكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الدرس سأشرحه إن شاء الله في الدرس القادم شرحا مفصلا إن شاء الله. سنأخذ في حكم الحيض والنفاس 3-4-5 دروس لا نخرج منه إلا والكل مستوعب، ومن لم يستطع الحضور فليستمع للدروس ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.